الحنين فهبطوا رياح التغير هبت ولودوا بحبل الإله المتين. إن الأمصار إذا اختطت أولا تكون قليلة المساكن وقليلة آلات البناء، فيكون بناؤها يومئذ بدائيا وآلاتها فاسدة. فإذا عظم عمران المدينة وكثر ساكنها كثرت الآلات بكثرة الأعمال، وكثرت الصناع إلى أن تبلغ غايتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. في هذه الحلقات نحاول أن نرسم معالم طريق للأمة نحو الحضارة والمجد والعز وقيادة البشرية من جديد كما قدناها من قبل. هناك في أمتنا من يريد أن يتخفف من كل المعطيات الحضارية والتاريخية، ويعتقد أن هذا يسهل عملية الانطلاق الحضاري. دعونا ننفصل عن الماضي ونتمسك بأوروبا وأمريكا ونقلدها. وهناك في الطرف الآخر من يريد أن يقدس كل الماضي ويجهل من اجتهادات أهله في الزمن الماضي مسلمات وثوابت لا تقبل النقاش. هناك دروس تعلمناها من الماضي يجب أن نستفيد منها، لا الفريق الأول صائب ولا الفريق الثاني أيضا، الأمر وسط بين الطرفين. مخطئ من يظن أن الذوبان التام في الغرب هو الطريق للتطور، كما يخطئ من يريد ربطنا بأثقال الماضي ويعتقد أنه طريق التميز. طريق التميز له منهجية، ممكن أن تساهم منهجية التفكير وأدوات القياس التي استخدمها السابقون، لكن ليس بالضرورة أن نستخدم النتائج التي توصلوا إليها ما دامت ليست ثوابت متفق عليها. نريد أن نتمسك بثوابت الماضي ونريد أن ننافس في هذا الزمان. نريد الأصالة ونريد المعاصرة، نريد الأصالة ونريد الإبداع. في حلقتنا اليوم سنتكلم عن قضية خطيرة، وسترون أن هذه القضية بالذات هي سر تفوق الكيان الصهيوني علينا. رأينا في كل المعايير التي تكلمنا عنها أن الكيان الصهيوني كان متخلفا، ليس قويا. إذن لماذا تغلب علينا؟ بحبل من الناس طبعا، بالدعم الأمريكي وغيره، لكن أيضا لأنهم ركزوا على موضوع حلقتنا اليوم وهو الاستعداد التقني والإبداع. في معادلة التغيير التي نشير إليها دوما حتى نعرف أين نحن في هذه المعادلة، في معادلة التغيير نحن تحدثنا عن أساس المعادلة وهو دراسة الواقع أين نحن اليوم، ثم فصلنا فيه الأزمات الرئيسية وتحدثنا أيضا عن القدرات الأساسية، ومنها بدأنا نتحدث عن الرؤية إلى أين نريد أن نصل، ثم سنتحدث بإذن الله عن الخطة التي تنقلنا من هذا الواقع إلى تلك الرؤية، وبعد ذلك نتحدث عن المقاومة، ماذا يمنعنا من تحقيق أهدافنا. نحن ما زلنا في مرحلة الرؤية، وفي موضوع الرؤية نتحدث عن أمرين، عن توصيف حضارتنا وعن الأهداف التنافسية. في توصيف حضارتنا نحن تحدثنا عن المقومات الأساسية، الأسس التي تقوم عليها الحضارة، وانتهينا منها بفضل الله تعالى، ثم بدأنا بالحديث عن الأهداف التنافسية، وذكرنا أن هناك 12 هدف تنافسي يتنافس عليها العالم اليوم. وتحدثت لكم عن بعض هذه المعايير، تكلمنا عن الصحة والتعليم الأساسي، عن البنية التحتية، عن المؤسساتية، تكلمنا عن التعليم العالي والتدريب، تحدثنا عن عدة أمور. نحن ما زلنا في الأهداف التنافسية، وسنتحدث عن معيارين رئيسيين في الأهداف التنافسية، سنتكلم عن التقنية والإبداع. التقنية والإبداع، الحضارة الإسلامية تميزت بهذا على فكرة، يعني وهذا واحد من أسرار أننا استطعنا أن نسيطر على العالم. سيطرنا على العالم بفكرنا بقيمنا، لكن أيضا سيطرنا على العالم بسبب أننا كنا مبدعين. من إبداعات الحضارة الإسلامية، أن الحضارة الإسلامية لم تكن فقط مجرد ناقل بين حضارتين، الحضارة الإسلامية حلقت بجناحي القيم والمادة، التطور الإبداعي التقني العلمي. الحضارة الإسلامية لم تكن تخاصم العلم والإبداع، كل البشر يشهدون بإنجازات الحضارة الإسلامية. بعض إنجازات الحضارة الإسلامية الرئيسية أن المسلمين كانوا من أوائل من عرف التخصص في العلوم المختلفة، ليس فقط التخصص في الطب بل التخصص داخل الطب مثل طب العيون والجراحة. المسلمون كانوا من الأوائل في التفريق بين العلم والتجارة. هل تدرون أن المسلمين كانوا من أوائل من أدخل نظام مراقبة الأدوية، ونقلوا المهنة، مهنة الطب، من التجارة إلى مهنة خاضعة لمراقبة الدولة؟ المسلمون هم أوائل من قدم فكرة العمل كفريق علمي متكامل متخصص، واحد من الطب، واحد من الرياضيات، واحد من الهندسة، واحد وعملوا فريق متكامل. المسلمون أسهموا في تأسيس بعض العلوم مثل علم الجبر، وطوروا بعض العلوم اللي كانت بدائية قبلهم مثل علم الكيمياء، وكان الناس يعيشون في الخيمياء اللي هو محاولة تحويل العناصر مثل النحاس وكذا إلى ذهب. فالمسلمون هم الذين ألغوا هذا التفكير وأسسوا لعلم الكيمياء. المسلمون لم يحتكروا العلم أبدا، قدموا مؤلفاتهم لكل العالم ولكل من طلبها. وأنا أحيي هنا يعني جمعية ومركز في بريطانيا أقامه مجموعة من العلماء المسلمين، فمن يريد الاستزادة فليرجع لموقع www.1001inventions.com 1001inventions.com. هذا الكتاب، هذا كتاب، هذا موقع إلكتروني، هذا متحف متنقل، أعادوا بناء التقنية والمخترعات الإسلامية التي عملها المسلمون، وذكروا في هذا الكتاب وفي هذا الموقع 1001 من المخترعات التي كان المسلمون هم السبب فيها. 1000 اختراع فعلها المسلمون، كلها في هذا الكتاب، كتاب رائع يجب أن لا تخلو منه أي مكتبة في بيت ولا في مدرسة. في فلسفتنا هنا في هذا اللقاء سنتحدث عن أمرين رئيسيين، سنتحدث عن الاستعداد التقني وسنتحدث عن الإبداع، وسنفصل كل واحد منهم بالتفصيل. لكن دعونا نبدأ بالحديث عن الدول الأولى في العالم في الاستعداد التقني. الدول الست الأفضل في العالم في معيار الجاهزية للتقنية، وسنتحدث عنها فيما بعد بتفصيل أكثر. الأولى العالم في العالم اليوم هي السويد، ثم لوكسمبورغ، ثم هولندا، ثم آيسلند، وهونغ كونغ، والدنمارك. هذه هي الدول الأولى في التقنية في العالم اليوم. سننتقل إلى الحديث عن بعض الدول الصناعية ونعرف أين مستواها. طبعا أنا دائما أحاول أعطيكم الدول الأولى وأعطيكم الدول الصناعية لسببين: أول شيء حتى نقارن أنفسنا بهم، والسبب الثاني حتى إذا أحببنا أن نستفيد من التكنولوجيا في العالم نعرف إلى من نلجأ، ما نلجأ إلى دولة نظنها متقدمة وهي ليست كذلك. خلينا نشوف، وأنا أبيكم تركزوا معي على ترتيب الكيان الصهيوني في هذا الجانب كله. في الجوانب الأخرى وجدنا الكيان الصهيوني متخلف ليس متقدم، لكن دائما ركزوا على الكيان الصهيوني، لذلك أبرزته باللون الأحمر. بريطانيا هي الثامنة على العالم في التقنية، ألمانيا 10، فرنسا 12، وكندا نتكلم عن 16، أمريكا ترتيبها 17 في العالم. كيان الصهيوني رغم حجمه الصغير إلا أنه رقم 26 في العالم. واليابان، اليابان ليست الأولى في العالم في التقنية، وبالتأكيد الصين بعيدة تماما عن المنافسة. فإذا أردنا أن نستعين بالست الأوائل أو ببريطانيا أو ألمانيا. فعلى فكرة الكيان الصهيوني له تركيز غير عادي على التقنية، وهذا واحدة من أسرار نهضتهم وحضارتهم. وطبعا سخروها في الجانب العسكري، ولذلك الأسلحة الإسرائيلية تشترى على مستوى العالم اليوم لتركيزهم على هذه المسألة. فهذه من المسائل التي لو ركزنا عليها سنستطيع إن شاء الله أن نكتسحهم بإذن الله. دول الخليج ومصر، أنا أريد قبل أن نعطيكم الأهداف سأعطيكم النتائج، نتائج نهاية 2009 هذا التقرير اللي صدر 2010، ثم سأريكم نتائج 2011 اللي هي أواخر 2010. في 2010 يعني نهاية 2009 هذا تقرير 2010، هذا هو ترتيب دول الخليج ومصر. مصر كانت 82، ونشوف الدول الخليج أين هي. انتبهوا إلى رقم الكويت، وانتبهوا إلى رقم مصر. احنا طبعا دائما نعطي الارقام الحاليه ونعطي اهدافنا المستقبليه، بس قبل ما اعطي اهدافنا المستقبليه خلينا نشوف احنا في 2009 هذه اوضاعنا، هذا تقرير 2010. شوفوا 2011 ماذا حدث. زين، تراجعت مصر وتراجعت الكويت، بدل ما نتقدم نحن في تراجع، نحن في تراجع للاسف، وهذا سنجده ايضا في اكثر من دوله. هذا نهاية 2010، هذا تقرير 2011. الذي نتمناه هو أن نبدأ نتحرك جميعنا بمستوى الثلثين على عام 2030 بإذن الله، نكون اللي كان ترتيبه 90 صار 30، اللي ترتيبه كان 30 يصبح 10، وهكذا كلنا نتقدم. الإمارات هي رائدة الخليج ورائدة العرب الحقيقة في التقنية، وتجربتها تحيا ويجب أن نستفيد منها جميعا. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر. خلينا ننتقل إلى الدول العربية والإسلامية قبل ما نأخذ فاصل. الدول العربية، هذه الدول العربية أنا أريدكم أن تراقبوا أرقام سوريا وليبيا وشوفوا، يعني هذا نهاية 2009، هذا تقرير 2010، هذه هي الأرقام أمامكم. الآن أعطيني أرقام 2011، فنرى ليبيا تتراجع، نرى سوريا تتراجع. يعني لا يكفي أنهم دول استبدادية وضغطت على شعوبها، وإنما أيضا قاعدة تتخلف. يعني لو كانوا قاعد يتحسنوا خير وبركة، أيضا في تخلف. فلو ترك الاستبداد هذه نتائجه. خلونا نشوف أملنا على 2030 ماذا سيحدث. نتمنى أن الجميع يبدأ يتقدم ويتقدم، وطبعا لن نستطيع أن نتقدم بنفس السرعة. تونس متقدمة على دول المغرب العربي والشام، ونتمنى أن الكل يبدأ يلحق. طبعا في النهاية لن يصلوا جميعا إلى نفس المستوى، لأن البداية لم تكن بنفس الطريقة، لكن هذه هي الصورة التي نتمناها أن تكون في 2030، وإن شاء الله تكون أحسن حتى من ذلك. قبل أن أخذ فاصل خلونا نطلع على تجربة الدول الإسلامية. الدول الإسلامية اخترنا مجموعة من الدول الإسلامية، و طبعا نيجيريا كما ذكرنا دائما مشكلة عندهم، باكستان دائما فيها مشكلة، إيران على فكرة ليست متقدمة كثيرا، نشوف ترتيبها في العالم هذا 96. هذا عام 2010، نكمل ونشوف النتائج. فأيضا تراجع، معظمهم يتراجعوا ليس في تقدم، العالم يتقدم. طبعا هذا ليس معناه انهم ما قاعد يطوروا، هم قاعد يطوروا، لكن سرعة التطوير ليست بنفس السرعة للتطوير الذي يجري في العالم، فسبقتهم الدول الاخرى. على هذه ارقام 2010 و2011، وهذا هي امنيتنا ان نبدأ نتقدم جميعا، دول عربية واسلامية نتقدم. لا شك ماليزيا هي الاولى في العالم العربي والاسلامي، وكذلك الامارات الحقيقة، فهذه الدول التي يقتدى بها في هذا الجانب، نحييها ونتمنى ان الكل يقتدي بها. هذا هو واقعنا، ساعطيكم تفاصيل عن هذا الواقع اكثر، جانب التقني وجانب الابداع، لكن بعد الفاصل ان شاء الله. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثي معكم في الأهداف التنافسية للعالم وأين موقعنا في هذه الأهداف التنافسية، وحديثنا اليوم عن الاستعداد التقني والإبداع. أعطيتكم الترتيب العام في هذين الجانبين، الآن ندخل في الترتيب التفصيلي وأين موقعنا في كل واحدة منها. نبدأ بالاستعداد التقني. في الاستعداد التقني يقاس مدى توفر أحدث التقنيات، مدى انتقال التقنية بين القطاعات، هل قاعد كل قطاع يستفيد، الصناعة تستفيد من الخدمات، الخدمات تستفيد من البحث العلمي إلى آخره، ومستوى الاشتراكات في الهواتف النقالة والإنترنت. دعونا نبدأ بالحديث عن توفر أحدث التقنيات. التقنية في تطور مستمر، والعالم لا يتوقف في تطوير التكنولوجيا. طبعا بعضها ينزل للناس وبعضها ما زال يعتبر من أسرار الدولة، وخاصة عند الجهات العسكرية، لكن المعلن منها حتى الآن نستطيع أن نقيسه. ونبدأ بالحديث عن توفر أحدث التقنيات لدى الدول الصناعية، وأيضا وضعنا معها الكيان الصهيوني. هنا ليس ترتيبا، هنا الحديث عن درجة من سبعة، الدرجة من سبع درجات، فنأخذهم واحدة واحدة. نشوف أن الصين 4.4، ألمانيا نتكلم عن 6.3، وكذلك اليابان قريبة من هذا المستوى 6.3، وكذلك بريطانيا 6.4، أمريكا 6.4. الكيان الصهيوني هذا هو نقطة تميزه، تركيزهم على التقنية، على البحث العلمي، على الإبداع التقني بالذات، هذا الذي يجعلهم يتفوقون، وخاصة في أسلحتهم وصواريخهم وغيرها. وطبعا بالنسبة لكندا وفرنسا أيضا بنفس المستوى. فالعالم يتنافس بشكل كبير في هذه الأرقام. تذكروا أن الأرقام العالمية المتميزة هي 6.3، 6.4 تقريبا من سبع درجات. الآن نستطيع أن نتكلم عن العالم العربي، ونبدأ بالحديث عن دول الخليج ومصر. مصر 4.6، ونشوف الكويت نتكلم عن 5.1، ونستعرض باقي دول الخليج، فقاعد نتكلم عن 5.3، 5.6، إلى أن نصل البحرين وصلت 6. وشوفوا قطر والإمارات وصلوا إلى أين، الإمارات وصلت إلى 6.4. هذا طبعا في التكنولوجيا المتوفرة العامة، أما التكنولوجيا الخاصة اللي هي التكنولوجيا العسكرية والسرية فهي ليست جزء من هذا المقياس، لأن أصلا ما يعطوا فيها معلومات لأنها سرية أصلا، لكن هذه التكنولوجيا العامة ومدى التقدم فيها. طبعا التقدم في هذه التكنولوجيا العامة ممكن يقود إلى التقدم في التكنولوجيا العسكرية والخاصة. ناخذ مرة أخرى، لا تنسون المعدل العالمي المتقدم 6.3، 6.4، بينما نشوف سوريا ترتيبها 4، ونشوف موريتانيا، سوريا أسوأ من موريتانيا في هذه المسألة للأسف، تخلف استبداد وما يفعل كما دائما أكرر. هذه نتائج الدول العربية المختلفة، معيدين في مستوى التكنولوجيا. صحيح دخلوا تلفونات وهواتف كثيرة وإنترنت للاستعمال العام، لكن ما في تقدم تكنولوجي حقيقي، وإنما توفير فقط لهذه الأمور. وتونس تعتبر متقدمة على دول المغرب العربي في هذه المسألة. الدول الإسلامية اللي دائما نحاول نقيس عليها، طبعا احنا نحط الأرقام للدول المتوفرة أرقام عنها، في بعض الدول مثل اليمن العراق الأرقام غير متوفرة في التقرير، ولذلك سامحونا ما قاعد نحطها، إذا توفرت سنضيفها إن شاء الله. إيران تعتبر نسبيا متخلفة في التكنولوجيا في هذا الجانب، ونشوف طبعا نيجيريا أيضا وباقي الدول الإسلامية، ونشوف أن ماليزيا وصلت بتقدم كبير إلى 5.7. طبعا كلنا ما زلنا بعيدين عن أرقام العالم وأرقام الكيان الصهيوني، نحتاج أن نركز أكثر في هذه الجوانب. تقنية فائدتها ضخمة جدا. كانوا يظنوا على فكرة في فترة من الفترات أن كلما زادت التقنية قل الاعتماد على الأيدي العاملة وستسبب بطالة، بينما الدراسات واضحة جدا وحاسمة أنه كلما زادت التكنولوجيا توفر المزيد من الوظائف والأعمال، والسبب أن قطاعات كاملة تبدأ تفتح، قطاعات ما كانت مفتوحة من قبل، قطاعات تكنولوجية وصناعية وخدماتية تقنية وغيرها ما كانت موجودة من قبل، فالعالم سيستفيد من التكنولوجيا حتى في زيادة الوظائف. لكن أيضا من فوائد التكنولوجيا أن التكنولوجيا تساهم في زيادة إنتاجية السلع وتوفير الخدمات. كان المزارعون يعملون من بزغ الشمس إلى غروبها وكان إنتاج المزارع الواحد لا يكفي لإطعام 4 أشخاص. اليوم مع استعمال الآلات التقنية في الزراعة ارتفع إنتاج المزارع الواحد في الوقت الحاضر، وصار المزارع الواحد حاليا يكفي لغذاء نحو 100 شخص. فالتكنولوجيا لها فائدة عظيمة في تطوير الحياة، من فوائدها أيضا تقليل كمية العمالة اللازمة. كانت معظم أعمال المصانع في بداية القرن 19 تنجز بأسلوب يدوي، بآلات يدوية بدائية، وكانت ساعات العمل على فكرة للعمال في المصانع تتراوح ما بين 12 إلى 16 ساعة يوميا ولمدة 6 أيام في الأسبوع. ما كان في ميسور معظم الناس، عدد كبير من الناس، التمتع بالإجازات. جاءت التكنولوجيا خففت هذا الضغط اللي على البشر، وأعطتهم فرصة للعلاقات الاجتماعية وقيم الحياة أكثر. من فوائد التكنولوجيا أنها تيسر سبل الحياة وتسهل الأعمال. أصبحت الأعمال اليوم أيضا أكثر أمانا وأقل خطرا. التعدين عن الفحم، الاستخراج الفحم الحجري في بداية القرن 20 كان عمال المناجم الفحم يكدحون طوال اليوم مستخدمين معدات بدائية متواضعة، ومخاطر لا تعد تحيط بهم. اليوم بالآلات الحديثة زاد الأمان وزاد العطاء وزاد الإنتاج. التكنولوجيا ترفع مستوى المعيشة في أي بلد بصورة كبيرة جدا. التقنية رفعت طبعا كل شيء بإذن الله عز وجل من العمر المتوقع للإنسان، وقد أعطيتكم في حلقة الصحة كم ارتفعت متوسطات الأعمار في كل العالم، والسبب بتوفير خدمات طبية وأجهزة طبية أمكن القضاء على الأوبئة التي كانت تجتاح العالم عدة مرات. في أوائل القرن 20 لم يتجاوز عمر كثير من الناس، ما كان يتجاوز عمرهم 50 سنة، بينما ارتفع متوسط العمر الآن إلى أكثر من 75 سنة. طبعا هناك لا شك آثار سلبية وجانبية للتقنية، يعني من الآثار الجانبية التقنية وآثار سلبية تلوث البيئة واستنزاف المصادر الطبيعية من أشجار وبيئة وغيرها، وأيضا سببت في بعض البلاد التي ما استطاعت أن تتقن إدارتها سببت شيء من بطالة. فالتقنية بشكل عام لها آثار إيجابية، صحيح في آثار سلبية يمكن تخفيفها، يمكن القضاء عليها. من المعايير الأساسية التي نقيسها انتقال التقنية بين القطاعات. التقنية عنصر هام في تطوير الاقتصاد، عنصر هام في تخفيض التكلفة، في تسريع الإنجازات وتسريع الخدمات. التقنية قادرة على تطوير كافة القطاعات، ما تختص بقطاع واحد، يعني الطب ولا الصناعة ولا كل القطاعات ستستفيد، وخاصة طبعا القطاعات ذات الطبيعة العلمية. إذا نريد أن نتطور لا يجب أن يكون هناك تفاوت بين القطاعات في استخدام التقنية. حتى نستطيع توفير بيئة تقنية قادرة تستجيب للتغيرات التي تحيط منها بنفس المعدل ونفس الإمكانيات. فإذا تطورت الصناعة وتخلف الطب أو العكس عندنا يصير مشكلة. فالجهات الواعية والدول الواعية هي التي تحرص على تطوير التقنية في كل الجهات وفي كل المجالات. من المعايير الرئيسية في قياس مستوى التقنية هو مستوى اشتراكات الهواتف النقالة. الهواتف النقالة أوجدت ثورة الاتصالات، هذه أثرت بشكل أساسي في التعليم، في الثقافة، في إنجاز العمل، حتى في التسوق اليوم، الحصول على الخدمات، وحدث ولا حرج عن التواصل الاجتماعي والترفيه. يعني انتوا هل تستطيعوا ان تتذكروا السنين اللي ما كان فيها عندنا نقال وكيف كانت حياتنا؟ شفتوا القفزة اللي قفزناها في العالم كله بهذه الثورة. هذه المسألة، انتشار الاشتراكات الهواتف وبالذات النقالة منها، مؤشر هام على مدى حرية التواصل والتعبير، وساهمت في تسريع انجازات. يعني كم معاملة استطعت أن تنتهوا منها أو على الأقل أجزاء منها بسبب استعمالكم للهاتف؟ طبعا العالم مختلف في هذه المسألة. يعني أنا أذكر لما كنت في أمريكا وانتقلت من أوكلاهوما إلى واشنطن، هذا كان في عام 1990، انتقلت 90 قبل 21 سنة، انتقلت من أوكلاهوما إلى واشنطن واستأجرت بيت. فطبعا أنا محتاج أوصل الكهرباء والماء وكيبل التلفزيون والإنترنت يعني مجموعة خدمات. والله يا جماعة رحت إلى تليفون عمومي قريب من البيت الذي استأجرته وبالتليفون عملت اتصالات، انتهيت من جميع الاتصالات في 20 دقيقة، جميع الاتصالات. رجعت البيت وإذ الكهرباء واصلة والماء واصل. ثاني يوم التليفون كان واصل والخدمات الأخرى، الغاز والكذا كلها كانت واصلة. ما زال نحن في العالم العربي نحتاج أن نطور أنفسنا. هذا في 1990 عندهم، احنا ما زلنا كثير من معاملاتنا يعني محتاجة ان نطورها. التكنولوجيا اختصرت هذه المسافات بالنسبة لنا واختصرت العالم بالنسبة لنا. انا اتكلم مع اولادي في امريكا ولا في كندا يوميا من خلال سكايبي ولا غيره. يعني ايضا التكنولوجيا على فكرة كما ذكرت وفرت مجالات عمل عديدة، كما خفضت من روتين الوزارات الحكومية، والآن كثير من الحكومات الواعية بدأت تدخل بما يسمى الحكومة الإلكترونية. ليس هذا فقط، وإنما كان لها تأثير حتى سياسي، أحدثكم عنه بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن الأهداف التنافسية التي يتنافس عليها العالم، وحديثنا في هذه الحلقة عن التقنية والإبداع. بدأت بالحديث عن التقنية وذكرت من فوائد التقنية، ولا شك أنه مع رياح التغيير التي هبت علينا بربيع العالم العربي في عام 2011، لا شك التقنية أظهرت كيف كانت من الوسائل الرئيسية في التغيير السياسي العربي الأخير. ولذلك نجد أن الدول الدكتاتورية هذه التي الحمد لله الله خلصنا منها كانوا يلجأوا إلى إغلاق الإنترنت، ألغوا الاتصالات حتى الموبايل ألغوها، لأن ما هم قادرين يلحقوا مع الشباب وتواصلهم واتفاقاتهم. دول في منتهى الاستبدادات استبداد نجد أن الشباب ينسقوا بينهم ويعملوا جماعات تنسيق باستعمال كله باستعمال الإنترنت. كثير من الناس الذين بدأوا هذه الثورات، كثير من الشباب الذين بدأوا هذه الثورات كانوا يتواصلوا مع بعضهم، ما عمرهم التقوا مع بعضهم إلا بعد الثورة، تعرفوا على بعضهم من خلال الانترنت ومن خلال الاتصالات، كانوا يحركوا المظاهرات وغيرها. هذا كله ما كان يمكن أن يتم لولا الانترنت والتقنية والاتصالات وتويتر وفيسبوك، ما كان يمكن أن يتم. والحمد لله أن استطعنا أن نسخر هذه التقنية لأجل الحرية والكرامة والعزة. إذن الجانب الأول كان جانب الاستعداد التقني، وحدثتكم أين نحن فيه. الجانب الثاني من هذا الأمر هو الإبداع، وسأتحدث لكم ماذا نقصد به وتفاصيله، لكن دعونا نرى ما هي الدول الأولى في الإبداع على مستوى العالم. ما زالت أمريكا هي الدولة الأولى في العالم في الإبداع، الثانية سويسرا، الثالثة فنلندا، الرابعة اليابان، والخامسة السويد، وانظروا الكيان الصهيوني. هنا تميز الكيان الصهيوني، لاحظتم في هذا المعيار؟ في كل المعايير السابقة التي تكلمنا عنها الكيان الصهيوني ما كان موجود في الأوائل، بل كان ترتيباته ثلاثينات وأربعينات، إلا في هذا المعيار في الاستعداد التقني وفي الإبداع كان تركيزهم. ولذلك أنا أريد أن أحرك مجموعة من الشباب العربي أن يتولوا قيادة أمتنا في قضية التكنولوجيا وفي الإبداع العلمي، وسأتحدث ماذا نقصد به بالتفصيل، وسنقسمه بحيث كل واحد أو كل مجموعة تأخذ جزء من هذا الإبداع. لن تستطيعوا أن تفعلوا كل شيء، فسنتحدث عن تفاصيلها، لكن تفوق عدونا علينا أساسا في هذا الجانب. خلونا ناخذ معيار الإبداع كترتيب بين الدول في العالم. طبعا كل ما زاد معناها الوضع أسوأ. هذه الدول الصناعية الرئيسية ذكرت لكم أن أمريكا الأولى، اليابان الرابعة، إسرائيل الكيان الصهيوني السادسة، ألمانيا الثامنة، وعندنا كندا 11، بريطانيا 14، فرنسا نتكلم عن 19، الصين تقدمت بقفزة ضخمة ووصلت ترتيبها إلى 26. فطبعا كل ما زادت معناها الوضع أسوأ، كل ما كان العدد أقل فالوضع أحسن. هذا بالنسبة لدول العالم. الآن خلينا نتكلم عن دول الخليج ومعها مصر. للأسف مصر ترتيبها في العالم ترتيبها هنا 83، وبينما الكويت أيضا ترتيبها سيء للأسف، نتكلم عن 76. فهذه بعض الأرقام الرئيسية، 96 هناك، فهذه هي الأرقام الرئيسية للخليج والعالم ومصر. هذا 2010. خلينا نشوف مع الأيام ماذا سيحدث لهذه الدول، فنحرك الأرقام. في البداية بعضها تراجع زيادة من بين نهاية 2009 اللي هو تقرير 2010 ونهاية 2010 اللي هو تقرير 2011، حدث بعض التراجع. الكويت تقدمت قليلا، لكن أكثر دولة متقدمة في دول الخليج في التكنولوجيا هي وفي الإبداع التكنولوجي بالذات هي قطر، وعندنا السعودية تقدمت بقفزة ممتازة، وكذلك الإمارات. هذا الواقع الحالي، والأرقام هي التي نتمنى أن نصل إليها خلال 20 سنة، وأعتقد أننا قادرون وبسهولة إن شاء الله بشيء من إرادة وجد نستطيع أن نصل في عام 2030 إلى هذه الأرقام، والكل يقفز بمقدار الثلثين. هذا هو الهدف العام الذي أطرحه في كل المعايير التنافسية. هذا بالنسبة لدول الخليج ومصر. خلينا نشوف الدول العربية الأخرى. لاحظوا الدول مثل موريتانيا وليبيا مع كل الفلوس التي عندها ضيعها الاستبداد، لبنان، سوريا، شوفوا الأرقام وشوفوا المأساة. الجزائر أيضا دولة نفطية رئيسية، لكن شوفوا أيضا مدى التخلف في الأرقام في هذه الدول. المغرب للأسف أيضا وضعها ليس بجيد. تونس هي من أفضل الدول العربية ودول شمال أفريقيا كذلك في قضية التقنية، ونستطيع أن نستفيد من تجربتها هناك. هذا في 2009، نهاية 2009. هذا تقرير 2010. خلينا نشوف 2011 ماذا حدث. بعضها هو أصلا وضع سيء وتراجع زيادة يعني. تكلم عن ليبيا مستواها 126، يعني من 139 دولة عندنا مأساة، وكذلك بالنسبة لسوريا 123. أنا لما كنت أتكلم في اليوتيوب عن بعض الناس المتمسكين بهذه الأنظمة، والله كنت أستغرب، ماذا تريدون من هذه الأنظمة؟ لا دين ولا دنيا، يعني ما في شيء، ماذا تريدون منها؟ ولو كان الوضع قاعد يتقدم والإصلاحات شغالة، هذه نتائج الإصلاحات، الأمور تتراجع إلى الوراء. فإياكم أن تخدعوا بالكلام الإعلام الكاذب. على كل حال هذه أرقامنا، ونتمنى إن شاء الله أن تتحسن كل الأرقام. تونس كانت 30، خلال 20 سنة لازم تصل إن شاء الله إلى أن تكون العاشرة. دولنا المختلفة اللي كان 120 سيصل إن شاء الله إلى 40. عندي أمل أنها أرقام قابلة للتحقيق. أنا ما أتوقع اللي كان ترتيبه 120 يصبح من العشرة الأوائل، لو في إرادة وفي جدية ممكن أن يحدث هذا، لكن أنا قاعد أحاول أن أعطي هدف معقول، هدف واقعي ممكن تحقيقه، وإن شاء الله سيتحقق. بالنسبة للدول الإسلامية، ماليزيا لا شك هي الدولة المتميزة في الإبداع. إندونيسيا تحسنت كثيرا. هذه أرقام 2010 اللي هي نهاية 2009، ونشوف 2011 نشوف ان في بعض الدول تراجعت مثل نيجيريا، لكن بشكل عام نتمنى ان الكل يبدا يتقدم ويتقدم، حتى ان شاء الله تكون ماليزيا من الدول في ضمن العشرة الاوائل باذن الله على عام 2030، وتكون قدوة ان شاء الله نستفيد منها، ولا بد نحط ايدنا بايدها لانها قادرة ان تكون من ضمن العشرة الاوائل في عام 2030 ان لم يكن قبل ذلك. طيب اذا هذا هو ترتيب دولنا في الإبداع. كيف يقاس الإبداع؟ قبل أن أنتقل إلى هذا، خلينا نتكلم أول شيء كيف يقاس الإبداع. القدرة على الإبداع تقاس بالإبداع يقاس بالأمور التالية. أولا القدرة على الإبداع. القدرة على الإبداع يعني الإتيان بجديد، شيء غير مسبوق، شيء غير مسبوق. الأمر الثاني مدى جودة مراكز البحث، والأمر الثالث الصرف على البحث العلمي، والأمر الرابع الذي تقاس فيه تقدم الدول في الإبداع وفرة المهندسين والعلماء. إذن هنا الكلام كله عن الإبداع العلمي، الإبداع التقني، إبداع الاختراعات. حتى الآن لم يقيسوا الإبداع الثقافي، الإبداع الفني، الإبداع القيمي، وهذه لابد أن تضاف للمقاييس، لكن حتى الآن هي لم تدخل في المقاييس. وإن شاء الله يعني مع دخولنا نحن أكثر سنستطيع أن نضغط عليهم حتى يكون قضية القيم والأخلاق والإبداع في هذا المجال هو أحد هذه المقاييس. أريد هنا أن أشير إلى أن الإبداع قدرة إنسانية موجودة عند كل الناس، كل إنسان عنده هذه القدرة على الإبداع. لكن ماذا يحدث؟ يعني ثابت علميا اليوم أن الأطفال الصغار، أتكلم عن 5 سنوات وأقل، نسبة المبدعين إبداع عالي جدا فيهم، أكثر من 90%، أكثر من 90% من الأطفال مبدعين إبداع غير عادي. لكن مع الأيام يبرمج الإنسان ألا يستعمل إبداعه، ومن خلال بالذات مناهج التربية والتعليم أن يطلب منا أن يفكر بطريقة معينة، أن يتلقى ولا يفكر ولا يسأل، فيتبرمج الإنسان على إلغاء الإبداع عنده. نسبة المبدعين في الأطفال الصغار 5 سنين 90%، نسبة المبدعين في الكبار فوق من بعد 8 سنوات هي 2% فقط، 2% فقط. هل نستطيع أن نحرك هذا من جديد؟ طبعا نستطيع أن نشيل الغبار اللي موجود على هو الإبداع ما يذهب من الإنسان، قدرة كامنة في الإنسان، نستطيع أن نحركها بإيجاد البيئة التي تساعد وتدريبها بتدريبات عقلية خاصة تطور الإبداع. سأشير إلى كيف يعني نزيد من هذا الإبداع وعلامات أخرى عندنا، كم مستوانا في عناصر الإبداع التفصيلية بالأرقام بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير، وحديثي معكم مرة أخرى عن الأهداف التنافسية، ونحن في الهدف المتعلق بمستوى التقنية والإبداع. والإبداع ذكرت لكم أن التركيز فيه حاليا في المقياس العالمي هو على الإبداع العلمي التقني، الاختراعات، التكنولوجيا، توفر المهندسين إلى آخره، مراكز البحث العلمي، ليس الإبداع الفني والقيمي ولا هذا لعله يدخل مستقبلا، لكن حاليا هو ليس من الأمور التي تقاس حاليا. هنا لابد أن أشير إلى أن وزارات الداخلية في بعض دولنا العربية المستبدة عندما حاولت أن تحكم الطوق على الشعوب باستعمال قوانين طوارئ ومنع تجمهر ومنع التجمعات، وإذ بالماء يسري من تحتها، حيث تواصل الشباب عن طريق الفيسبوك وتويتر، فاستطاعوا الشباب بإبداعهم استثمار هذه التكنولوجيا العالمية لإشعال ثورات وتغيير أنظمة مستبدة. عيب هذا الكذب الذي نراه في وسائل الإعلام الرسمية لما يقول يذبح شعب ويقول عصابات مسلحة، عيب في زمن الإنترنت والقنوات الفضائية العامة والخاصة. أبدع الشباب في مواجهة هذا المنع، أصبح كل هاتف جوال كاميرا تلفزيوني متحرك متنقل ينقل لنا الأخبار، نرى في كل قرية ماذا يجري، وما زالوا هم عصابات تقتل الشعب. هي عيب، يعني في ناس عندها عقول، كل الناس عندها عقول. أنا أتحدى أن في أحد من المسؤولين كان يتابع الأخبار التي تجري مثلا في سوريا من خلال التلفزيون السوري أو الإعلام السوري. عيب عيب. في هذا كان في الستينات والسبعينات كان هذا ممكن، لما كانت الدولة تسيطر على الإعلام في هذا الزمن مع هذه التكنولوجيا وهذا الإبداع العالمي انتهت هذه المسألة. وذلك لجأوا في كثير من الدول المستبدة إلى قطع الإنترنت، قطع الاتصالات، أيضا عيب. لأن ما يمكن قطعها. يعني في سوريا لما قطعوها الناس استعملت تليفونات تركية ولا غيرها، انتهت المسألة. في مصر لما قطعوها الناس استعملوا الثريا باتصال بالأقمار الصناعية بشكل مباشر. هذا عالم جديد غيرته التكنولوجيا، غيرته التقنية، غيره الإبداع العلمي. هذا يجب أن نؤمن بشبابنا العربي وقدرته على التغيير وعلى الإبداع. والله لو تهيأت 50% من الظروف الإبداعية المتوفرة في الغرب لشبابنا في العالم العربي لكان الحال غير الحال. على كل حال هذه زفرة نفس. خلونا ندخل في المعايير التفصيلية للإبداع مرة أخرى، تركيز على الإبداع العلمي. نبدأ بالحديث، هذا الإبداع يقاس بأمور محددة. واحدة من هذه الأمور التي يقاس بها جودة مراكز البحث، جودة مراكز البحث. ودعونا نبدأ بالحديث عن جودة مراكز البحث في الدول العالمية، في الدول المتقدمة. هذه هي الدول الصناعية الرئيسية، ووضعنا أيضا معها الكيان الصهيوني. خلينا نشوف الدرجة من 7. في الصين 4.3، في فرنسا نتكلم عن 5.2، 5.3 لليابان، 5.7 لكندا، ألمانيا 5.9، أمريكا 6، وبريطانيا 6. والكيان الصهيوني هو الأول على العالم في مراكز البحث العلمي. هذا هو سر تفوقهم في كل المعايير الأخرى غير حلقة اليوم. في كل المعايير الأخرى رأينا أن الكيان الصهيوني متخلف. تركيزهم على هذا، وهذا هو اللي استعملوه في الجاسوسية التقنية، استعملوه في الأسلحة، استعملوه في الأقمار الصناعية والصواريخ وغيرها، فتقدموا تقدم كبير جدا في هذا. نحن هذه نقطة ضعفنا الرئيسية في صراعنا مع العدو الإسرائيلي. ناخذ دول الخليج وناخذ بعد معها مصر. هذا مستوى دول الخليج. البحرين للأسف تحتاج أن تشد حيلها، مصر وضعها ليس بالحسن في هذه المسألة، وهكذا كل دول الخليج. في البحث العلمي الكويت وقطر يصرفوا صرف ممتاز في مراكز أبحاث، في مؤسسات للتقدم العلمي متقدمة جدا ومتطورة، وهي المتقدمة على كل دول الخليج في هذا الجانب. خلينا ننتقل إلى مجموعة من الدول العربية الأخرى ونشوف جودة مراكز الأبحاث في هذه الدول. أما في موريتانيا فالوضع ليس حسنا، وللأسف أنا ما أعرف الأخوة في موريتانيا كيف ساكتين عن الأوضاع. في كل المعايير عندهم أزمة، والناس يعني لابد من ثورة جادة في كل طريقة الإدارة والتفكير التي تجري في موريتانيا. لبنان وضعها أيضا ليس بالحسن، وكذلك سوريا وليبيا والمغرب، الجزائر، كلهم أوضاعهم ليست حسنة. وأحسن دولة في العالم العربي في المغرب هي تونس في التقدم في الجودة، ويستطيعوا أن يكونوا أحسن. ما زال دول الخليج متقدمة عليهم، لكن هذه بعض النتائج. خلينا نكتفي بهذا القدر من الإحصاءات، ننتقل إلى الحديث عن شوية تفاصيل أكثر. لماذا نحتاج تطوير جودة مراكز البحث العلمي؟ أعطيكم مثال. تقدر الأراضي الصالحة للزراعة في العالم العربي بحوالي 198,000 كيلومتر مربع، حوالي 200,000 كيلومتر مربع، لا يستغل منها سوى 50,000 كيلومتر مربع. هذا اللي صالحة تماما للزراعة، ربعها. نستطيع بالتطوير التقنية أن نستغني عن استيراد أي أطعمة من كل العالم. نصيب الدول العربية، جميع الدول العربية كان نصيبها من الأبحاث العلمية التي نشرت في العالم خلال 5 سنوات الأخيرة، تعرفوا كم من كل الأبحاث نصيبنا جميعنا كل الدول العربية؟ أقل من 1%، أقل من 1% نصيب جميع الدول العربية في 5 سنوات من الأبحاث العلمية. عرفتم أننا نحتاج أن نتطور. إنتاجية الباحث، كل باحث ينتج، إنتاجية الباحث سنويا في العالم في الدول المتقدمة كل باحث ينتج بحث ونصف، يعني 3 بحوث كل سنتين، بحث ونصف كل سنة. هذا للباحث الواحد في الدول المتقدمة. أما في العالم العربي تعرفون كم؟ 2/10، 2/10%، يعني بحث واحد كل 5 سنوات. العالم ينتج بحث ونص كل سنة، احنا ننتج بحث واحد كل 5 سنوات. عرفتم؟ هذه معايير لابد ان تتغير. خلينا ناخذ معيار اخر وهو الصرف على البحث العلمي. هكذا يقاس الابداع العلمي، الصرف على البحث العلمي. هذا من مشكلات البحث العلمي الرئيسية. طبعا من مشكلات البحث العلمي عدم وجود استراتيجية واضحة للبحث العلمي في الوطن العربي. يعمل ابحاث احيانا ليس لها اي داعي، ليس لها اي فائدة. وايضا نقص التمويل الذي تنفق نسبة كبيرة منه جدا على المرتبات وعلى السفرات، لا ينفق على البحث العلمي. وايضا عدم تخصيص ميزانية مستقلة ومشجعة للبحوث العلمية. انا والله اذكر لما كنت طالب في الدكتوراه جاءني، انا كنت في قسم البترول، في قسم يسمونها المكامن ريزرفار اللي هي حقول النفط تحت الارض، في قسم اخر اسمه الحفر. فجاءني رئيس قسم الحفر قال لي: طارق انت طالب متميز، ليش ما تنتقل عندي الى قسم الحفر وانا ساخصص لك ميزانية 100,000 دولار. 100,000 دولار على طالب؟ قلت له: من وين لك الميزانيات؟ قال: احنا شركات النفط تدعمنا لان ابحاثنا تطورها. هكذا ليس فقط الحكومة، حتى القطاع الخاص يفهم هذه المسألة. في عالمنا العربي هناك صعوبة في الحصول على منحة بحثية، وطبعا اذا حيحصلها اجراءات طويلة ومعقدة. ايضا عدم وجود اجهزة متخصصة بتسويق الابحاث ونتائج الابحاث الى الجهات المستفيدة. الانفصال الواسع بين الابحاث العلمية وبين المجالات التطبيقية. وطبعا في كثير من الجامعات دكتاتورية، لا يوجد حرية اكاديمية كافية، لا توجد حرية اكاديمية كافية كالتي يتمتع بها الباحث العلمي في الغرب. وطبعا تأخر نقل المعلومة التقنية من الدول المتقدمة إلينا يؤخر التقنية عندنا. وأضيفوا إلى هذا الفساد الإداري والمالي وقلة تدريب الباحثين. أختم بإحصائيات سريعة بس عن وفرة المهندسين والعلماء في الدول المتقدمة. أيضا هنا التقييم من 7، طلع لي كل الإحصائية. هذا هي الدول المتقدمة في مدى توفر المهندسين والعلماء عندهم. والدولة الأولى في العالم هي اليابان. الكيان الصهيوني هو الخامس على العالم في توفر المهندسين والعلماء المتطورين. خلونا ناخذ دول الخليج ومصر ونشوف النتائج. مصر يعني نتائجها أيضا وسط في هذه المسألة. عمان للأسف هي الدولة المتأخرة في هذا، وقطر مرة أخرى هي أكثر دولة في الخليج متقدمة في هذا الجانب. هذه كلها مسائل تساعد على البحث العلمي. خلينا ناخذ بعض الدول العربية الأخرى ونختم الحلقة بعدها. ليبيا وموريتانيا، مفروض الفلوس الليبية هذه تكون طورت ليبيا تطوير ضخم جدا. أتمنى الآن بعد هذه الثورة المباركة أن تتغير الأوضاع. سوريا وضعها ليس بالحسن، وتونس مرة أخرى هي أكثر دولة عربية متقدمة في قضية التكنولوجيا في المغرب العربي. بعد أحداث الربيع العربي لابد من إعادة النظر بأهمية إنتاج التقنية وعدم البقاء في مربع الاستهلاك لهذه التقنية نستوردها من الغرب. العالم العربي فيه مادة خام من عقول ذكية مبدعة، يجب أن لا تهدر هذه العقول بلا فائدة. التقنية عامل أساسي في تطوير الإنتاج وتقليل التكلفة ومدخل رئيسي لأي عملية تنمية أو حضارة. الدنيا اليوم تتصارع على سيادة بعضها، وصراع حتى العسكري كله يعتمد على قضية التقنية وعلى الإبداع في هذه المجالات. بدونها لن نستطيع أن ننهض، لن نستطيع أن ننافس. هذه زفرة مني من قلبي إلى الأمة. أتمنى الشباب أن يحملوها ويتصدوا بمشاريع من خلال موقعنا الإلكتروني. نحن طرحنا مجموعة من المشاريع، أتمنى أن تشاركوا فيها وتحملوا الأمة نحو النهضة الحضارية في مجال التقنية والإبداع بإذن الله. شكرا لحسن متابعتكم، وأدخل في مزيد من التنظير لشكل الحضارة ودولة الإسلام في لقائنا القادم بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم. ترانا بوحي الكتاب المبين نغير